الخوف من مقام الله أعظم مناقب الصالحين. وعد الله عز وجل عليه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ربنا جل ذكره: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأعظم ما يمكن أن يرزقه العبد الخوف من مقام الله. لكن حسبك من الخوف ما منعك من المعاصي، حسبك من الخوف ما منعك من المعاصي. والمؤمن يتقلب بين الخوف وبين الرجاء. وقد كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول حين حالته الوفاة، ومعلوم أن معاذ رضي الله عنه مات شهيدا بالطاعون، طاعون عمواس في الشام، فكان يقول عندما حضرته ساعة الوفاة: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم من يكمل، وأنا اليوم أرجوك. قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فإن الله عز وجل يرجى في كل حين. لكن أعظم ما يسعى المؤمن لأن يعظم رجاءه في ربه حين يهم بأن يفارق الدنيا: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم